الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قراءة صحيح مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزل أو يشرع في النزل يشرع في النزل وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. فيه حديث الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته نوره. ترجمة الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب قال: الدليل على صحة الإسلام من حضر في الموت ولم يصل للغرغرة أن إسلامه صحيح. سيأتي حديث في هذا، وأن الفقرة الثانية ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. نسخ جواز الاستغفار للمشركين، على كل حال في قوله نسخ جواز الاستغفار للمشركين هو الحكم قد وصل، ما كان نسخ هو رفع حكم بحكم آخر دليل، يعني حكم ثبت بحكم آخر. صحيح أن الحكم يعني جواز الاستغفار للمشركين لم يكن حكما، وإنما فعله يعني بعض الصحابة من أنفسهم، ثم بعد ذلك يعني أمر الله نهاه الله تبارك وتعالى عن هذا. على كل حال هذا لا يعتبر في الاصطلاح نسخ، لأن النسخ هو إزالة حكم ثابت بدليل، حكم آخر ثابت بدليل. ولكن تجاوزا قال نسخ جواز الاستغفار للمشركين، ويعني إبطال الأمر الذي ظنه بعض الناس جائزا، فأنزل الله تبارك وتعالى يعني بطلانه، ونهي الصحابة أن يستغفروا لمن مات من أقربائهم على الشرك. نعم. والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. نعم. كان بالدليل على أن كل من مات على الشرك هذا سبقت له الجحيم، وأنا أنقذه أي وسيلة من الوسائل منها الشفاعة، فإنه لا تنفع الشفاعة في الشافعين، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه اعتذار ولا توبة ولا لا تصله رحمة قط، مهما يعني تطاول في الزمان في النار، ما هو من هذه المخرجين، لا تفنى النار ولا تنتهي. فكل ما يتصور من أن يكون نجاح للمشركين من النار لا، أي تصور حتى المحتمل الذي لا يقع احتمال أن يقدموا فيه. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليحتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. لو اللي هي يعني حرف امتناع الامتناع، يمتنع أن يكون مع أحد فيه، وكذلك يمتنع أن يخلو الله تبارك وتعالى يعني من أحد يعني هذه الفدية، لو فرض أنها موجودة وحصلت فإن الله لا يقبلها سبحانه وتعالى. فالله قطع يعني كل الآمال التي يمكن أن يتعلق بها الكافر في أن ينجو من النار بعد أن يموت على الكفر، لا رد للدنيا ولا قبول شفاعة ولا قبول فدية، ولو افتدى بكل من في الأرض يوم يتمنى الكافر لو يفتدي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم بنيه وصاحبته، هذا مودة يعني تمنيها، لكنه كذلك ما يقبل، وصاحبته وأخيه وفصلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم يمشي، كلا إنها لأرض. نعم. هذه يعني ثلاث حقائق قال الباب هذا يعني يدل عليه. نعم. فيه حديث وفاة أبي طالب، وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما. نعم. من رواية سعيد بن المسيب عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد، كذا قاله الحفاظ. وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمه الله عن أحد ممن لم يروي عنه إلا راو واحد، ولعله أراد من غير الصحابة، والله أعلم. أما أسماء رواة هذا الصحابي واحد الحديث ولم يروي عن هذا الصحابي إلا راو واحد، اشترك البخاري ومسلم في تخريج هذا الحديث. أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبي وقد تقدم بيانه في المقدمة، وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها التجيبي، واختاره بعضهم وتقدمت اللغات الست في يونس فيها، وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها المسيب، وأن الأشهر الفتح. واسم أبي طالب عبد مناف، واسم أبي جهل عمرو بن هشام. وفيه صالح عن الزهري عن ابن المسيب عن صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري وابتدأ بالتعلم من الزهري، ولصالح 90 سنة مات بعد 40 و100، واجتمع في الإسناد طرفتان أو طرفان إحداهما رواية الأكابر عن الأصحاب، والأخرى 3 تابعيون بعضهم عن بعض. وفيه أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة، وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة وعم عزة. وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه سلمة بن دينار. وأما قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزل، ولو كان في حال المعاينة والنزل لما نفعه الإيمان. لما حضرت أبا طالب الوفاة، الوفاة فعل حضرت، وهنا حضرت يعني حضرت أسباب الوفاة اللي هو خلاص يعني الإنسان يكون مشرف على الموت، علامات يعني أن هذا المرض الذي هو فيه هو يعني مرض الموت. ولقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الرسول فسر هذا اللي هو الغرغرة ما لم تبلغ الروح في القلوب، يعني إذا كان لسه ما زال فيه رمق وحياة ولم تصل روحه يعني لم يبدأ بنزل الروح منه فإنه تنفع التوبة، أو شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتاب. لكن إذا كان يعني في النزل يعني الروح تنزع من البدن فهذا خلاص ما يغفل عليه باب التوبة، إنما التوبة فوالله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وحضر أحدهم الموت هنا فسره النبي قال يغفر لأحدكم ما لم يغرب. ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كفار قريش، أنه قبل المعاينة قبل ما يعين الموت، لأنه إذا عين الموت يعني عين ملائكة يعني الموت الذي لا يأتون لقبض روحه خلاص يحجب يعني لسانه ما يستطيع يكلم من حوله من شفت كذا هذا خلاص أن ذلك يحجب عن الموت. أما الذي يكون الميت الذي يخاطب من حوله فهذا دليل أنه ما زال لسانه يعني لم يبدأ بنزل الروح منه. وأبو طالب حاور النبي قال النبي عم قل لا إله إلا الله، والآخران عبد الله بن أمية وأبو جهل يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، وأنا قال هو على ملة عبد المطلب. فهذه المحاورة يعني معناه أنه يسمع كلام النبي ويرد عليه معناه أنه لم يعاين بعد ذلك يعني الموت. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار. اي هذا خطأ. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح لما قدمناه. نعم. يعني بعض المتكلمين بعض النظار يعني إن يعني إنه قول النبي له يعني كلمة أحاج لك بها عند الله يكون هذه خصوصية له، وأنه وإن كان في الاحتضار وعين الموت فإذا قال لا إله إلا الله تنفع، يعني تنفع هو بشفاعة النبي ولا تنفع غيره. فيقول القاضي عياض أن هذا ليس بصحيح، بل إنه لم يعين الموت، وشأنه فينا شأن كل يعني إنسان لو لم تحضره يعني لو لم يعاين الموت فإذا تاب وهو في هذه الحالة قبل أن يموت تاب الله عليه وقبل الله توبته. نعم. وأما قوله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، فهكذا وقع في جميع الأصول. نعم. النبي يعرض عليه ويرد ويرجع النبي يعيدها مرة ثانية ويرد ويعيدها مرة ثانية، يعني يلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول لا إله إلا الله. نعم. ويعيد له يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة ويعيدان له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية. نعم. قال القاضي: وهذا أشبه، وقوله يعرضها بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله قال أبو طالب آخر ما سلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة أو الغيبة. إيه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني الذي حكى طبعا هذا القول، طبعا ما قال هو على ملة عبد المطلب، وإنما قال يعني قال أبو طالب إنه أنا على ملة عبد المطلب، بس لم يحكي هذا القول لأنه قول قبيح أنا على كذا. فالقول القبيح الذي يحكى عن الآخر نقول هو على، يعني قال هو على ملة عبد المطلب يعني عن نفسه يعني. نعم. أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك. أما والله لأستغفرن لك. نعم. فهكذا ضبطناه أم من غير ألف بعد الميم. وفي كثير من الأصول أو أكثرها أما والله بألف بعد الميم، وكلاهما صحيح. أما والله لأستغفرن لك. وكلاهما صحيح. قال الإمام أبو السعدات هبة الله ابن علي بن محمد العلوي الحسن المعروف بابن الشجري في كتابه الأماني ما المزيدة للتوكيد. ما المزيدة للتوكيد. ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين، أحدهما الإرادة به معنى حقا في قوله أما والله لا تفعلنه، والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا كقولك أما أن زيدا منطلق. وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الثاني بالأول، لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها، فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتصال بالهمزة. والله تعالى أعلم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب. في أما والله أن الرسول أقسم بالله أنه سيستغفر له، فهذا حلف ولم يستحلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه جواز يعني أن يحلف يعني الإنسان على أمر دون أن يستحلفه أحد. نعم. في التأكيد وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. نعم، يعني قيل أن هذا كان قبل الهجرة بسنة، يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة أو ب16 شهر. نعم. وأما قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فقال المفسرون وأهل المعاني معناه ما ينبغي لهم، قالوا وهو نهي. ما كان يعني بمعنى ما ينبغي وما يصح. نعم. قالوا وهي نهي، والواو في قوله تعالى: ولو كانوا أولي قربى، واو الحال والله أعلم. وأما الحال أنهم لو كانوا أولي قربى فإنه لا يحل ولا ينبغي لهم أن يستغفروا لأقرباء المشركين الذين ماتوا على الشرك. نعم. وأما قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره نعم. وهي عامة بأنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. قال البراء وغيره: قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين، أحدهما معناه من أحببته لقرابته، والثاني من أحبب أن يهتدي. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيره: وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى والله أعلم، قدر له الهدى الهدى والله أعلم. إنك لا تهدي من أحببت يعني من الناس، أو لا تهدي من أحببت، من أحببت أن يهتدي، فكذلك هذا إلى الله، كل هذا من يعني من الفعل الموصول إلى الله تبارك وتعالى، الهدى والضلال، الحياة والموت، الغنى والفخر، الصحة والمرض، هذا كله لله سبحانه وتعالى، هذا من الأمر الكوني القدر الذي ليس لأحد فيه شر، ليس لك من أمر شيء. ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. فالله نفى عن رسوله أن يكون هذا له، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى. لك لا تهدي ولا حمد، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أما قوله: يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، لا أقررت بها عينك. يعني قول أبي طالب، يعني لولا أن الناس يقولون إنما قال أبو طالب لا إله إلا الله لأنه جزع من الموت، فيقول لا أقررت بها عينك الرسول عليه، فإنما كان هو في قلبه موافق يعني لهذا، أنه كان يرى بأن هذا الدين الذي جاء به النبي هو حق، لكنه خشي من أن يعير وينسب إلى أنه جزع وقال هذه المقالة. نعم. فهكذا هو في جميع الأصول وجميع روايات المحدثين في مسلم وغيره، الجزع بالجيم والزاي، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار، أي التوازيف والسير. وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخاء بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضا، وممن نص عليه كذلك الهروي في الغريبيين أو الغريبين. ونقله الخطابي عن سعد مختار اللحم، وقاله أيضا شمع. ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشري. قال القاضي عياض رحمه الله: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب، قالوا والخرق هو الضحك أو الضحك، جزع بمعنى الخرق، هو الضعف، هو الخور يعني. والخور قال الأزهري، وقيل الخرق الدهش. دهش غير دهش اللي هو يعني حيرة والارتباك عند الأمر العظيم، لكن هنا غير الجزع، جزع نوع من يعني خوف مع يعني استسلام. نعم. قال الشمر كان كل، قال الشمر كل رخو ضعيف خريع وخرع، قال والخرع الدهش. نعم. قال ومنه قول أبي طالب والله أعلم. نعم. وأما قوله لا أقررت بها عينك، فأحسن ما يقال فيه ما قاله في أحسن ما أحسن فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس سعد، قال معنى أقر الله عينه أي بلغه الله النيه حتى ترضى نفسه وتقر عينه. نعم. فلا تستشرف لشيء، فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معه تستشرف يعني عينه لشيء، إنما هذا نهاية ما يريد، يعني معنى أقر الله عينك يعني قرار العين اللي هو نهاية الحبور والسرور، يعني الإنسان تقر عينه بحصول يعني مراده ومتمناه. ومعنى تقر يعني تستقر، إما من القرار وإما من القر اللي هو البرد، بين عين المسرور باردة وعين الحزين حارة، حارة تكون دمعته حارة وهي، وكذلك عين المرتاح قارة، أما عين الخائف تكون متحركة، وعين يعني كذلك الجازع تكون يعني لا تثبت، أما العين القارة مستقرة خلاص. ليقر بها عينك يعني يجعلك تكون في غاية يعني السعادة والسرور، فتستريح عينك ولا تتطلع إلى شيء آخر. نعم. وقال الأصمعي معناه أبرد الله دمعتك. أبرد الله دمعتك لأن الفرح بارد الدمع، وأما الحزين حار الدمع. نعم. لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه أراه الله ما يسره. أراه الله ما يسره فتقر عينه. نعم. والله أعلم. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى أحاديث كثيرة. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. ذاق طعم الإيمان من رضي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا. على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. يعني هؤلاء كل من مات على التوحيد دخل الجنة، ففيه قسم يدخلون الجنة بلا عذاب، فذكر منهم الصغير والمجنون اللي هو مرفوع عن التكاليف حتى مات ما كان في فترة فيها مكلف، والتائب في آخر حياته من كل الذنوب والمعاصي ولم يحدث بعد ذلك عمل، وإنما في آخر حياته تاب توبة نصوح من كل معاصيه وذنوبه وختم له بهذه الخاتمة خاتمة السعادة، والموفق يعني في دينه الذي لم يرتكب يعني معصية ظاهرة يؤاخذ بها طيلة حياته، فهؤلاء يدخلون الجنة يعني بغير حساب بغير عذاب اصلا. والأمر الآخرون فإنهم أهل التوحيد الذين ماتوا عليه فإنهم ربما يدخلون النار كمن خلط يعني إيمانه بشيء من المعاصي والذنوب، هذا قد يعذب في القبر. طبعا العذاب في الدنيا واقع، عذاب في الدنيا ببعض معاصي واقع داخل الإيمان تكون كفارة له، كالمرض مثلا كما قال النبي في الحمى يوم كفرت سنة. فالأمراض والأسقام والأوجاع والغموم والهموم التي تصيب المؤمن كلها يحط الله تبارك وتعالى بها عنه من خطايا، فهذا نوع من يعني العذاب، لكنه يعني هين أهون عذاب هذا اللي هو يعني ما يؤاخذ به المؤمن في الدنيا بالمعاصي، ومنه عذاب القبر وهو شديد، ومنه عذاب الموقف وهو موقف طويل قد يلقى فيه ما يلقى. ثم أخبر النبي عن صاحب الذكاء أنه يعذب 50,000 سنة، كان صاحب ذهب تحمى له في النار ويحرق يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما للجنة بعد ذلك وإما إلى النار بعد ذلك. العذاب في الموت ثم عذاب في النار، ثم يسقطون عن يعني عن الصراط، وقال النبي وعلى جهنم يعني وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، وهذا من أهل الصلاة وأهل الصوم. ثم القنطرة التي يحبسون عليها لتقاص فيما بينهم، اقتصاد فيما بينهم، ثم دخول الجنة بعد ذلك. فهذه كلها مراحل ممكن يؤاخذ الله تبارك وتعالى بها بعض أهل الإيمان ممن مات على التوحيد، وإذا نقي دخل الجنة بعد ذلك. نعم، لكن في النهاية كل من مات على الإيمان دخل الجنة. ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يردونها. لا هم الأول هؤلاء الذين نعم. لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. يردونها يعني يردون النار، لأن الله قال وإن منكم إلا واحد كان على ربك حتما مقضيا. فالخلاف الورود على قولين، قول إن الورود هو المرور فوق الصراط، هذا ورود، النار تحتهم الصراط فوق عنهم. ومنهم من قال يدخلونها ثم ينجي الله أهل الإيمان الخالص ويبقى يعني أهل المعاصي. نعم. والصحيح أن المراد به على الصراط. هذا صحيح إن شاء الله، من المقصود بالورود المرور على الصراط. نعم. وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. نعم. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى. نعم. فإن شاء عفى عنه وأدخل الجنة. أو لا وجعله كالقسم الأول. القسم الأول الذين يدخلون بغير عقوبة. نعم. وإن شاء عدنا. نعم. وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى. ثم يدخله الجنة. فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. نعم. يعني الخلود اللي هو البقاء، بقاء سرمدي أبدي في النار، هذا لا يكون في أهل التوحيد، إنما يكون في الشرك الخاص، الشرك الكفر. نعم. ولو عمل من المعاصي ما عمل. نعم. كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، ولو عمل من أعمال البر ما عمل. كذلك أهل الكفر والشرك لو عمل أحدهم من أعمال البر، من عمل أعمال البر كأن بر والديه أو تصدق على فقراء ومساكين أو داوى مرضى أو أحسن أي نوع من الإحسان، يعني عمل شيء من أعمال الخير مهما عمل هو عدد الله تبارك وتعالى بصلاة وصيام زكاة عبادة هو على الشرك، هذا كله مردود عليه. فلو عمل من أعمال الخير وأعمال البر ما عمل عبادة لله أو نفع للخلق، إن كل هذا يخفى الله تبارك وتعالى منه شيئا ما دام أنه عنده شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق. نعم. في هذه المسألة. نعم. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. تواترت نصوص هي نصوص القرآن ونصوص السنة التي تواترت بحيث أنها تفيد العلم القطعي لما فيه أي نوع من الشك أو الظن على هذا الأمر. فأن مآل كل مؤمن في النهاية إلى الجنة، وأن مآل الكفار إلى النار، وأنهم لا يخرجون منها وإن عملوا ما عملوا، كل هذا أمر مجمع عليه والنصوص الموجودة تفيد العلم الضروري به. نعم. فإذا تكررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره. كل ما ورد من أحاديث الباب بعد ذلك يحمل على هذه. نعم. فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها. نعم. ليجمع بين نصوص الشرع. وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى والله أعلم. نعم. وأما شرع أحاديث الباب فنتكلم عليها مرتبة لفظا ومعنى وإسنادا ومتنا. نعم. فقوله في الإسناد الأول عن إسماعيل بن إبراهيم، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني هذا الحديث مثل كذلك ينبغي، يعني قد يكون ظاهره يفيد معنى غير الذي تقرر من هذه الأصول السابقة، ينبغي أن يؤول ليكون محل الأصول، فإن مجرد العلم لا يدخل الجنة، بل لا بد أن يكون علم وعمل بمقتضى هذا العلم. فمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس هذا أن يكون علم فقط بقلبه، لأن الكفار والمشركين قد يعلموا هذا من باب العلم أن لا إله إلا الله، لكنهم لا يؤمنون بها، وإنما يعلم بمعنى أنه علم وآمن. وإلا فاليهود علموا أن الله حق ورسالة محمد حق، وعلموا كل هذا يعلمونه كما عملوا، ليس المطلوب هو مجرد علم ومعرفة، لكن لا العلم والعمل بمقتضى هذا العلم، أن يشهد به بلسانه وأن يعمل كذلك بمقتضاه. أما إذا لم يعمل بمقتضاه فإنه لا يكون هنا يعني من أهل لا إله إلا الله، ويعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن علي، وهذا من احتياط مسلم رحمه الله، لأن أحد الراويين قال ابن علي والآخر قال إسماعيل بن إبراهيم، فبينهما ولم يقتصر على أحدهما. نعم. وعلي أم إسماعيل، وكان يكره أن يقال له ابن علي، وقد تقدم بيان. نعم. وأما خالد فهو ابن مهران الحذاء كما بينه في الرواية الثانية. نعم. وهو ممدود وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام. قال أهل العلم لم يكن خالد حذاء قط، ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له الحذاء، لذلك هذا هو المشهور. نعم. وقال سهل بن حيان بالفاء، إنما كان يقول احذوا على هذا النحو فلقب بالحذاء. وخالد يعد في التابعين. وأما الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري البصري أبو بشر فروى عن جماعة من التابعين، وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد بن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعي، ولا يشتبه ذلك على العلماء به، فأنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلد والكنية كما ذكرنا. وفي الطبقة فإن الأول أقدم طبقة، وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني. نعم. ويسترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة، فإن الثاني متميز بذلك كله. قال العلماء انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش. نعم. وكان أجل من ابن عياش رحمه الله أجمعين والله أعلم. وأما حمران فبضم الحاء المهملة وإسكان الميم حمران، وهو حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كنية حمران أبو يزيد، كان من سبي عين التمر. وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا، جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إلي ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس فيما في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. إيه؟ يعني اختلف الناس فهم يعني هذه الأمة في من قال لا إله إلا الله. يقول فقالت المرجئة: لا يضره، لا تضره المعصية. هذا هو أعلى أنواع الإرجاء، مرجعة الجهمية، لأنه عندهم خلاص الإيمان مدخل الجنة وبدون عقوبة، مجرد إقرار القلب وشهادته بلا إله إلا الله. نعم. وقالت الخوارج تضره ويكفر بها. خوارج المقابل يعني الجهة المقابلة قالوا كل مسلم شهد لا إله إلا رسول الله ولكنه فعل معصية كبيرة في ترك واجب مثلا أو في فعل محرم، فإنها تنقله من الإيمان إلى الكفر وتخلد صاحبها في النار. نعم. وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر. قالوا التخليد في النار موافقة لأقوال الخوارج، لكنهم قالوا لا يوصف بكفر ولا إيمان، وإنما يقال هذا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإيمان والكفر، هو صاحب الكبيرة هذا، لكنه مخلد في النار، بس ما نسميه كافر ولا نسميه مؤمن، هذا كلام المعتزلة. ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يكفر له وعدد فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. الأشعرية أشاعرة، والأشاعرة كذلك هم مرجع، يعني طرف من طرف يعني الإرجاء، قالوا بأنه أيضا الإيمان هو تصديق القلب، وأنه يدخل الجنة بعد ذلك حتما، وإن كان مات على يعني كبيرة من الكبار أنه يدخل الجنة، لكنهم لم يجعلوا العمل يعني جزء من الإيمان، يعني نفوا أن يكون هناك العمل جزء من الإيمان، فيكون عندهم مؤمن حتى لو ما عمل أي عمل من الأعمال الصالحة كالصلاة والصوم. وطبعا هنا يخالف يعني أهل السنة في أن العمل جزء من الإيمان، جنس العمل، فلا بد مثلا أن يصلي، إذا ما كان يصلي لم تنفع لا إله إلا الله. نعم. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. هذا كلام القاضي، يعني أن الحديث هذا حجة على الخوارج والمعتزلة. نعم. وأما المرجئة فإن حجة، لأنه يقول من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. وأما المرجئة فنحتجت بظاهره، قلنا نحمله على أنه غفر له أو أخرج من الجنة بالشفاعة. إيه، يقول المرجئة الذين قالوا خلاص لا يضر مع الإيمان دم، نقول لا، نقول لهم أن هذا يعني إنما غفر له ذنبه هذا بالشفاعة، أو كان له أعمال يعني توب، أما ليس دخول الجنة هكذا مطلقا بدون عذاب لمن قال لا إله إلا الله، يصبح يعني لا فائدة في يعني في الأمر والنهي، ايش قيمة الفائدة في الأمر والنهي؟ الله أمر المؤمنين بأن يلتزموا بالصلاة والصوم والزكاة والحج وطاعة الله وطاعة رسوله، وحذرهم من العقوبة بالنار لم يفعلوا هذا، ونهاهم عن المعاصي قال فيها كذا، قال قالوا يخطبون من متعمدا في جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم واعد له يعني عذابا عظيما. قال في الربا وقال في تصبح كل هذه الاوامر اذا كان هناك لا يضر مع الايمان ذنب ما في لا موضوع لهذه. ليش شرط يضر؟ والرسول يحذر ويقول لا يدخل الجنة فقد تاب وان هذه كبائر واتقوا السبع الموبقات. كل هذا القران هذا ليس له اي يعني معنى اذا كان سيضر مع الايمان ذنب. ما يضر الذنب خلاص ما يضر الذنب لا في الدنيا ولا في الاخره. ويكفي ان تقول لا اله الا الله هذا تفريغ للدين كله من يعني اهدافه وغاياته. وان ما في مدام ما في عقوبه يعني على اي ذنب من الذنوب لا ترك الكبائر ولا فعل يعني المعاصي لا قيمه لكل القران وكل السنه والاوامر والنواهي. نعم. او اخرج من النار بالشفاعه ثم ادخل الجنه فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يعني يقول هذا التاويل من قاضي يعني ما يحتاج انه يعني يضمر هذا هذا من لوازم هذا يعني من لوازم انه يعني من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه اي دخل الجنه يعني في نهايه المطاف. لكن لا ينفي هذا ان يعني لا ينفي انه يعني فعل كل المعاصي وكل كذا ما دام عنده لا اله الا الله يدخل الجنه. لان الله تبارك وتعالى لان اوامر الله حق ووعيد الله تبارك وتعالى يعني بالنار والعذاب والعقوبه والمؤاخذه على الصغيره والكبيره حق. فيكون بالضروره ان هذا الذي يدخل الجنه لابد انه يعني قد عوقب بما عوقب به اللي هو يدخل الجنه من قال لا اله الا الله عوقب بما عوقب به من الكبائر التي فعلها او انه له يعني حسنات كفرت هذه السيئات او ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن سيئاته. نعم. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه اي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. نعم. وهذا لابد من تأويل. لابد من فهم هذا. لابد من فهم هذا الحديث على هذا النحو. نعم. بما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة. نعم. فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض. لا ظواهر بل نصوص قطعية في القرآن والسنة. الله تبارك وتعالى رتب يعني عقوبات على المعاصي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم واخبر ان هذا عوقب لهذا البئر وهذا عوقب لهذه الصغير وهذا عوقب لهذا الامر. النبي يقول دخلت امراه النار في هره على ست عتامات الجوع لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. فهي امراه دخلت النار على شان هذه ليس من الشرك ولا ليس دخولها للشرك وانما دخولها لهذا المعصية. فليست من الشرك ودخلت في هذه الدنيا. قال النبي رايت في النار صاحب المحجن الذي يسرق محجنه. قال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار دخولا الى النار. قلنا يا رسول الله لماذا؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله. قال لا أليس الكفر هنا كفر هو الكفر بالله. قال تكفرن العشير يحسن إلى أحداكن الدهر ثم إذا رأت من شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وتكفرن اللعن وما رأيت من الناس قطعة المدينة أسلم يقول برجل حازم إحداكن. فذكر هنا معاصي للنساء يدخل بها النار وهم أكثر أهل النار دخولا النار معاصي غير الكفر انها تقول لزوجها انا ما شفت منك خير وقد احسن لها مده طويله من عمره او تكثر اللعن في العين فدخلت باللعن او دخلت بكفران نعمه الزوج او دخلت بانها غيرت يعني الرجل زوجها وهو وزن حازم غيرت رايه مثلا من امر كان واجب إلى أمر مستحب أو أمر كان يفعله من الخير غيرة رأيه إليه، ترك شيء من الخير أو فعل شيء من المعاصي. وما رأيتم أن أخصى فعلتم أسلب للب الرجل الحازم إحداكن. فهو كثير يعني هذه النصوص يعني الوعيد على الذنوب الصغيرة والكبيرة أكثر من القرآن كله والحديث كله جاء بالوعيد على صغار الذنوب وكبارها. فهؤلاء المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أبطلوا هذا، أبطلوا الدين وأبطلوا الوعيد المعاني. قال خلاص، قال يرد عليهم من هؤلاء معنى الحديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا لا بد أن يفهم في ظل النصوص الأخرى إنه يدخل الجنة بلا إله إلا الله في نهاية المطاف، لكن إحداثه كبائر ربما عقبه الله عز وجل عليها وكانت له ذنوب أو كانت له عاقب في القبر في الموقف في النار إلى أن يتطهر بعد ذلك يدخل الجنة، يعني أن يدخل الجنة نهاية المطاف وليس من أول الداخل. كذلك النصوص اللي هي في وعيد الدخول على النار، يدخل الجنة من كان في قلبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه يدخل حبة المكين، يدخل الجنة فقد تاب. إذا يجب أن تفسر بأن هذا ليس هؤلاء المخلدون من خلود الكفار، وأنه لا يدخل الجنة مطلقا. وكان لهذا يصير دخول الجنة والخلود فيها على صغار الذنوب، على مثقال ذرة من كبر ما يدخل الجنة. فلو ليس يجب فهم هذا الحديث على أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يدخل الجنة مع نحن حيث النار، لا ود أن يدخل النار ويعذب حتى ينقى. وبعد ذلك يعني يدخل الجنة إذا كان عنده لا إله إلا الله. فهذه الأحاديث ضل بها حديث الوعيد، هذه ضل بها الخوارج وأخذوا على ظاهرها وأخرجوا كل مؤمن يفعل كبيرة أخرجوه منها الإيمان وأدخلوا في الكفر. وأحاديث الوعد ضل بها المرجئة الذين أخذوها ونسوا هذه الأحاديث الأخرى، فقالوا خلاص الإيمان هو إقرار القلب وتصديق اللسان ولا يضر مع الإيمان ذنب. ضل هؤلاء ضل هؤلاء. نعم. فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. نعم، ولا تتناقض نصوص الشريعة. فمعنى تأويله هنا مصرفه عن معاني تفسيره. نعم. وبيان حقيقة الأمر. نعم. لئلا تتناقض نصوص الشريعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، إشارة إلى الرد على من قال عن الغلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة. أن مظهر. مظهر الشهادتين يدخل الجنة. يعني هذا يقول القاضي هنا الله يقول الإمام النووي إن قوله هو يعلم لا إله إلا الله يقول رد على غلاة المرجع الذين يقولون يكفي يعني إقرار الشهادة باللسان حتى وإن كانت في قلبه هو لا يقر به. هذا كلام يعني كلام جهل صفوان، فقط لو قال بلسانه انه يعني مسلم يكفي وهذا يدخل الجنة ولا يعاقب. الرسول كله يعلم، والعلم لا يكون باللسان، العلم انما يكون بالقلب. قول الرسول وهو يعلم ان لا اله الا الله، فعلى خل هذا رد على كذلك على غلاة المرجع الذين قالوا ان الايمان هو قول باللسان فقط. نعم. من قال من غلاة المرجع أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما. في حديث كويس هذا يعني هو يعلم أن لا إله إلا الله غير وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما. نعم. وهذا يؤكد ما قلناه. نعم. قال القاضي: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. إيه، قد يحتج بهذا الحديث من قال بأن الإيمان هو إقرار القلب وإن ما نطق بالشهادتين، وهذا كذلك خطأ، بل لا بد أن ينطق بالشهادتين، فإن أبو طالب كان مقر بقلبه لكنه ما نطق بالشهادة، قال له النبي قل لا إله إلا الله، حاجبك بي عند الله، فلم يقر بهذا، فالذي لا يقر بالشهادتين وإن أقر بقلبه كذلك لا ينفعه، لا ينفعه هذا العلم بالقلب. والمنافقين كانوا يعلمون بقلوبهم، يعني أن يعني أمر هذه حق، اليهود يعلمون بآلهتهم، والكفار كانوا يعلمون بقلوبهم لأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما يكفي، يكفي أن يكون هذا الإقراء يعني لابد أن يشهدوا كذلك بألسنتهم أن لا إله إلا الله. اليهود كانوا إذا خلوا لأنفسهم يقولون نعم هو حق. في حديث صفية أن عمها قال لأبيها حي بن أخطب أهو هو؟ قال إي والله هو. هل هو هو الرسول هذا الذي كنا ننتظره؟ قال إي والله هو. قال فما عملك به؟ وما قال عداوته والله ما بقي. فهذا مقر بقلبي أن هذا رسول الله حقا وصدقا، لكنه لا ما أقر يعني بهذا باللسان، فعدم الإقرار باللسان كذلك كفر. نعم. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى. نعم. إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه. يعني ممنوع لآفة بلسانه، فأذكر مثلا ما يقدر ينطق بالشهادتين. هو مقر بقلبي نعم يكتفى نعم. أو لم تمهله المدة ليقولها. بل احترمته المنية. نعم. ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ. نعم. إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها. نعم. اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق اختلاف. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث. وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. نعم. ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعثمان بن مالك، وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. وفي حديث أبي هريرة: لا يلقى الله تعالى بهما عبدا غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. وفي حديث أنس: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وجه الله تعالى. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شخص. ليس قبل نزول الفرائض، وإنما لأن الفرائض يعني تنزلت يعني قديما مع هذه، فإنه يعني بمجرد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الإيمان والتوحيد بدأت تنزل فرائض، يعني يا أيها الذين آمنوا قوموا الليل إلا قليلا نصفه ونصفه، هذا فرض في مكة على طول بعد يعني التوحيد، وهذا أول من أول ما نزل. والنهي عن الأمر بالصلة والعفاء وكل هذا نزل، يعني نزل كله في مكة، فما كان الفرائض هي تأخرت في آخر الإسلام، إنما من أول شيء كان يعني كان فيه نهي عن الشرك وأمر بالتوحيد ونهي عن كثير يعني من المعاصي والشرور وأمر بالطاعة، وجاء الأمر بالطاعة بالنسبة لصلاة الليل وبعد ذلك يعني نسخه الله تبارك وتعالى من الإجابة للاستحباب، ثم وجبت الصلوات في العاول ثلاث صلوات، ثم وجبت خمس صلوات بعد ذلك، يعني كذلك في مكة بعد الإسراء، يعني نزلت قديما. صوم تأخر، كان يصوم العشرة فقط، لأن أتى النبي ثم جاء الصوم، يعني رمضان جاء في في في يعني في في في في, في المدينة. الزكاة بأنصبتها تأخرت إلى المدينة، لكن كان في زكاة، وهم في يعني في مكة، قول الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا يعني في مكية، قول وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الشاهد أنه لم يعني يقول هذا دائما، يعني قد يظن أن الفرائض كلها تأخرت في آخر أيام الإسلام التشريع، هذا مو صحيح، بل الفرائض كذلك بعضها تنزل من أول مكة ومن أول الإسلام. فالقول بأن هذه من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبه أو مات فهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إنما قال النبي في أول الأمر وقبل نزول الفرائض، كلام مو صحيح، كلام مو صحيح مجانب للحق. نعم. وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، بس مجملة باب الإجمال هنا التي تحتاج إلى شرح، يعني أنه كلام مجمل ولكنه حق، يعني مش مجمل معناه أنه، لأن المجمل أحيانا يكون في يعني في اصطلاح الأصوليين هو ما لا يفهم يعني من لفظه شيء إلا الشرح والتفسير، لا هو حق لكن لازمه مضمونه معلوم. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، يعني إن أهل لا إله إلا الله لا يدخلون النار في النهاية، يعني لا في هذا أن يكون يعذب من قال لا إله إلا الله بذنب يؤاخذ به في الدنيا أو في القبر أو في اليد ثم يقوم بعد ذلك من أهل الجنة. طيب نقف إن شاء الله.